لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. إخواني في الله، ما نحن فيه الآن إنما هو الرقية الشرعية التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما خالف أمر الرقية الشرعية إنما هو ضرب من الكهانة والعرافة، وهذا كله حرام. قال صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه السحر كفر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه من ذهب إلى عراف فسأله فقد حبط عمله 40 يوما فقد كفر. احذري الذهاب إلى الساحر أو العراف أو المنجش أو من يقرأ الكف، احذري الذهاب الشيخ فلان، احذري الذهاب إلى الساحر أو العراف أو المنجم، احذري الذهاب إلى الشيخ فلان، احذري أن تضيعي دينك وتقابلي ربك غضبان عليك. أخت المسلمة، أخي المسلم، يجب أن نفرق بين الراقي بالقرآن والساحر. هناك علامات واضحة تفرق بين الاثنين. أي واحد هتقعده قدامه وهيقرأ عليك القرآن وهيقع غلطة من اللي هقولك عليها يبقى ساحر. إذا سألك على اسم أمك يبقى ساحر. إذا شاف القطر يبقى ساحر. إذا تمتم بكلام غير مفهوم يبقى ساحر. إذا أطلق البخور أثناء العلاج يبقى ساحر. إذا كتب كتابات مقطعة ولو كانت قرآنا يبقى ساحر. إذا افتعل أشياء خارقة للعادة، يعني جابلك العمل في حجرك ولا مش عارف ايه ولا حاجة غريبة حصلت، يبقى ساحر. نبعد عن الساحر قدر المستطاع. ما نروحش للكنيسة والقسيس لأن هذا كله سحر. الذهاب إلى الساحر حرام. الذهاب إلى الساحر يخليك تكفر بالله. حسبي والتزمي بالشرع اللي ربنا شرعه لك وقال لك يا مسلمة يا مؤمنة إذا تعبت بأمراض الجن الحل عندك في الرقية الشرعية. هتقولي له يا رب الغرقان بيتعلق في أشياء، الكلام ده مش في الدين والشرع. الشرع شرع والدين دين، والحلال حلال والحرام حرام. مش هنيجي لربنا في الآخرة نقول له كان مش عارف ايه بيتعلق في أشياء. ولازم تعرف ان ربك الشافي، لا الشيخ اللي بيعالج هو الشافي ولا الكنيسة الشافي ولا الساحر الشافي ولا الكلام ده كله، ربك وحده الشافي. فنلتمس الطريق الشرعي في الخلاص. بعد الصحراء يقول لك تعالى انا بخلص من جلسة واحدة. مفيش حاجة اسمها يخلص من جلسة واحدة، ومفيش راقي بالقرآن بيخلص من جلسة واحدة. لو كان الامر كده كنا ريحناكم وبعتناكم للناس اللي تخلص من جلسة واحدة. نسأل الله لنا ولكم الشفاء ان شاء الله. اختي المسلمة، اخي المسلم، الراقي بالقرآن فرد عادي، كل اللي بيعمله ان هو فاهم في الرقية الشرعية، دارس الرقية الشرعية، دارس ازاي يتعامل مع الجن. لكن ربما انت عند الله افضل منه. لا ينظر الى الراقي على انه مبروك او على انه عنده علاقة بالربنا، بينه وبين ربنا اكتر منك. انت لو رفعت ايديك وقلت يا رب افضل من 100 راقي، لو جيت في التلت الاخراني من الليل وسجدت لله سجدة واخلصت النية وقلت يا رب، ربنا يطلع على ضعفك ويشفيكي. بنلتمس الاسباب في العلاج فقط في الرقية الشرعية، لكن الشافي هو الله والمعافي هو الله، وربنا وحده اللي بيده النفع والضر. نسأل الله لنا ولكم الشفاء. كل من يصاب بألم في الفخذين أثناء الرقية الشرعية أو أثناء ما بنقرأ القرآن وإحنا بنتعامل معاك أثناء الرقية، الجن اللي موجود في الجلسة ما بيقدرش يخرج في الجلسة، ما بينفعش يخرج. طالما اتمسك في جسمك ما بيعرفش يخرج. واللي يقول لك اللي بيخرج منك اثناء الجلسه غلطان، لان ربنا قال لنا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. واحنا قدرنا في الجلسه مسكناه ما يعرفش يخرج ويتحرك، لكن احنا اثناء الجلسه بنديله فرصه للخروج، بنفتح له الطريق للخروج. وبالذات ما نخش عند ايات فك السحر التي فرقت بين سحر فرعون عليه لعنه الله وايات التثبيت لسيدنا موسى، بنديله الطريق للخروج. اما يجيلك الم في رجليكي او في الفخذين في الوقت ده، افردي رجليكي وما تشبكيش صوابع ايديكي وسيبيه يطلع من رجلك ويتكل على الله. نسأل الله لنا ولكم الشفاء. ما تلتفتيش الحالات اللي بتصرخ، سيب اللي يصرخ يصرخ. ركزي انت مع الشيخ اللي بيقرأ القرآن ومع المعالج، ركزي على القراية، اهتم بالرقية، اهتم بالقرآن. لو انت حافظ الايات ما تردديش مع الشيخ، لا استمعي، اسمعي القرآن ما تردديش، حاولي تنصتي واطلبي من الله سبحانه وتعالى ان يرفع ما بقي من سحر او مس او خلاف. نسأل الله لنا ولكم الشفاء والفضل والمنة ان شاء الله، ولنبدأ الجلسة. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، على كل من سحر للمسلمين، لا إله إلا الله، على كل من غير في أحوال المسلمين، لا إله إلا الله، على كل جندي عشق أجسام المسلمين، لا إله إلا الله، على كل جندي متمرد العين، لا إله إلا الله، على كل جندي أصاب بالسحر المسلمين، لا إله إلا الله، على كل جندي سبب في فراق المسلمين، لا إله إلا الله، على كل جندي غير في طباع المسلمين، لا إله إلا الله، على كل جندي أضر بأولاد المسلمين، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، على كل من سحر للمسلمين، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، على كل من غير في قبل ونبر المسلمين. حسبنا الله. على كل من سد قبل ونبر المسلمين. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. على كل جني غير في طباع المسلمين. حسبنا الله. على كل جني غير في طباع المسلمين. حسبنا الله. على كل جني غير في طباع المسلمين. حسبنا الله. على كل جني غير في طباع المسلمين. حسبنا الله. على كل جني غير في طباع المسلمين. حسبنا الله. على كل جني سلب شهوات المسلمين. حسبنا الله. على كل جني سكن قبل ونبر المسلمين. حسبنا الله. على كل جني فرق بين ازواج المسلمين. حسبنا الله. على كل جني فرق بين ازواج المسلمين. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. على كل جني سكن عقول المسلمين. حسبنا الله. على كل جني سدد الصداع للمسلمين. حسبنا الله. على كل جني خيل في عيون المسلمين. حسبنا الله. على كل جني ضيق انفاس المسلمين. حسبنا الله. على كل جني أرق منام المسلمين. حسبنا الله. على كل جني نزف أرحام المسلمين. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. على كل جني منع زواج المسلمين. حسبنا الله. على كل جني منع زواج المسلمين. حسبنا الله. على كل جني منع زواج المسلمين. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. على كل جني غير في طباع المسلمين. حسبنا الله. على كل جني سكن قبل المسلمين. حسبنا الله. على كل جني مس عورات المسلمين. حسبنا الله. على كل جني مس عورات المسلمين. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. على كل جني عكف زواج المسلمين. حسبنا الله. على كل جني غير في ملامح المسلمين. حسبنا الله. على كل جني عكف زواج المسلمين. حسبنا الله. على كل جني غير في ملامح المسلمين. حسبنا الله. على كل جني غير في طباع المسلمين. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. على كل جني اسقط اجنة المسلمين. حسبنا الله. على كل جني سكن قبل المسلمين. حسبنا الله. على كل جني مس شهوات المسلمين. حسبنا الله. على كل جني سدد الصداع للمسلمين. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن

نعوذ بالله مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت ورب الرياح وما أذرت أنت المستعان أنت المستعان بديع السماوات والأرض تأخذ للمظلوم حقه من الظالم تأخذ للمظلوم حقه من الظالم تأخذ للمظلوم حقه من الظالم اللهم خذ لنا حقنا ممن ظلمنا من إنس أو جن يا رب العالمين اللهم انتقم ممن ظلمنا اللهم انتقم ممن ظلمنا اللهم انتقم ممن ظلمنا من إنس أو جن يا رب العالمين اللهم عليك بمن آذانا اللهم عليك بمن آذانا اللهم عليك بمن صنع السحر لنا اللهم عليك بمن صنع السحر لنا اللهم عليك بمن صنع السحر لنا اللهم عليك بمن وضع السحر في طعامنا وشرابنا اللهم عليك بمن وضع السحر في طعامنا وشرابنا اللهم عليك بمن غش السحر على أعتاب بيوتنا اللهم عليك بمن غش السحر على أعتاب بيوتنا اللهم عليك بمن غش السحر على أعتاب بيوتنا اللهم عليك بمن دفن السحر لنا في المقابر اللهم عليك بمن دفن السحر لنا في المقابر اللهم عليك بمن دفن السحر لنا في المقابر اللهم عليك باليهود الكافرين المجرمين اللهم عليك باليهود وأعوانهم اللهم عليك بالنصارى وأنصارهم اللهم عليك بالنصارى الصليبيين اللهم هدم على اليهود ديارهم اللهم هدم على النصارى كنائسهم اللهم اقتل قساوستهم الساحرين اللهم اقتل قساوستهم الساحرين اللهم فأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر يا رب منهم أحدا اللهم إن اليهود والنصارى قد بغوا علينا اللهم إن اليهود والنصارى قد بغوا علينا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم عجائب صنعك وقدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب صنعك وقدرتك اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم رمل نساءهم ويتم أطفالهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لهم على أجسادنا سبيلا. اللهم لا تجعل لهم على أجسادنا سبيلا. اللهم عليك بالسحرة وأعوانهم. اللهم عليك بالسحرة وخدام سحرهم. اللهم عليك بالسحرة وأعوانهم. اللهم عليك بالسحرة وخدام سحرهم. اللهم عليك بكل جني عاشق. اللهم عليك بكل جني عاشق. اللهم عليك بكل جني عاشق. اللهم عليك بكل جني ساحر. اللهم عليك بكل جني سقال السحر في المنام. اللهم عليك بكل جني سقال السحر في المنام. اللهم عليك بكل جني سكن الصدور وضيق الأنفاس. اللهم عليك بكل جني سكن الصدور وضيق الأنفاس. اللهم عليك بكل جني عطل الزواج. اللهم عليك بكل جني عطل الزواج. اللهم عليك بكل جني وقف حال المسلمين. اللهم عليك بكل جني وقف حال المسلمين. اللهم عليك بكل جني أفسد التعليم. اللهم عليك بكل جني أفسد التعليم. اللهم عليك بكل جني سكن الرؤوس ووسوس لنا بالموت. اللهم عليك بكل جني سكن الرؤوس ووسوس لنا بالموت. اللهم عليك بكل جني سكن الرؤوس ووسوس لنا بالموت. اللهم عليك بكل جني مس عوراتنا. اللهم عليك بكل جني مس شهواتنا. اللهم حل بين العاشقين وبين عوراتنا. اللهم حل بين العاشقين وبين شهواتنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل جني فرق بين الأزواج. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل جني عطل الزواج. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل جني فرق بين الأزواج. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل جني عطل الزواج. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل جني فرق بين الأبناء والأمهات. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل جني فرق بين الأبناء والأمهات. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل جني فرق بين الأبناء والآباء. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل ملك جن عاشق. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل ملك جن عاشق. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل ملك جن ظالم. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل ملك جن ظالم. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل جني نصراني كافر. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل جني نصراني كافر. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل جني نصراني كاهن. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل جني نصراني سكن الرؤوس. بسم الله العظيم الأعظم يحرك كل جني نصراني وسوس لنا بالموت. بسم الله العظيم الأعظم يحرف كل جني نصراني أفسد علينا عقيدتنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني نصراني شككنا في ربنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني نصراني شككنا في ربنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني نصراني فرق بيننا وبين أزواجنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني نصراني عشق أجسادنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني نصراني أفسد علينا ديننا وحياتنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني أفسد علينا عقيدتنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني عاشق. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني عاشق. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني سكن الأرحام وسبب النزيف. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني سكن الأرحام وسبب النزيف. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني سكن الأرحام ومنع الإنجاب. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني سكن الأرحام ومنع الإنجاب. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع في الكنائس بالنجاسة. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع في الكنائس بالنجاسة. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني عاشق. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع بالنجاسة بالكنائس. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني صنع بماء الزنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني صنع بماء الزنا. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع بماء الزنا في الكنائس. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع في الكنائس بماء الزنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني حبب المعاصي لنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني حبب المعاصي لنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني أراد هتك سترنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني أراد هتك سترنا. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني أراد هتك سترنا. اللهم استر المسلمين والمسلمات. اللهم استر المسلمين والمسلمات. اللهم استر المسلمين والمسلمات. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل جني يبطل كل سحر مشروب. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر مدفون. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر مدفون في المقابر. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر دفن في المقابر. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني سكن الفروج والأدبار. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني سكن الفروج والأدبار. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني سكن الفروج والأدبار. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني جامع النساء. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني جامع النساء. بسم الله العظيم الأعظم يخرق كل جني لس شهواتنا بسم الله العظيم الأعظم يخرق كل جني لس عوراتنا بسم الله العظيم الأعظم يخرق كل جني لس شهواتنا بسم الله العظيم الأعظم يخرق كل جني لس شهواتنا بسم الله العظيم الأعظم يخرق كل ملك جن عاشق بسم الله العظيم الأعظم يخرق كل جني مجوسي كافر بسم الله العظيم الأعظم يخرق كل جني مجوسي كافر سكن الفروج بسم الله العظيم الأعظم يخرق كل جني مجوسي غير ملامح الوجوه بسم الله العظيم الأعظم يقتل كل جني عاشق يقتل كل جني عاشق يقتل كل جني عاشق بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع لرب حياة المسلمين بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني أفسد التعليم بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني أفسد التعليم بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني حسدنا بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني نظر لنا بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني نظر لنا بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني آذى أولادنا بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني آذى أولادنا بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني آذى الأزواج بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني سكن الصدور وضيق الأنفاس بسم الله وإلى الله ولا غالب إلا الله بسم الله وإلى الله ولا غالب إلا الله بسم الله وإلى الله ولا غالب إلا الله بسم الله هازم كل شيطان عنيد بسم الله قاصم كل جندي مريد بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم لا تدع فينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسحورا إلا أبطلت سحرا ولا مسحورا إلا أبطلت سحرا ولا مسحورا إلا أبطلت سحرا ولا مظلوما إلا نصرت ولا ظالما إلا قصمت ولا ظالما إلا قصمت ولا عاشقا فاجرا إلا قتلت ولا عاشقا فاجرا إلا قتلت ولا عدوا إلا خذلت اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا وشفاء لنا من كل داء اللهم فك بالقرآن عملنا اللهم فك بالقرآن عملنا وأبطل به سحرنا وأبطل به سحرنا وأبطل به سحرنا وأهلك به عدونا وأهلك به عدونا وأحرق به كل جني عشق أجسادنا وأحرق به كل جني عشق أجسادنا وأحرق به كل جني عشق أجسادنا اللهم أنت القوي اللهم أنت القوي اللهم أنت القوي خذ لنا حقنا يا رب العالمين خذ لنا حقنا يا رب العالمين يا قهار اقهر خصمنا يا قهار اقهر خصمنا يا قهار

كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال